بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث من أنواع التعارض بين النصوص في الظاهر، قال: فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، فيخص العام بالخاص، مثل قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا عام، كل من يسرق يقطع، لكن أتانا حديث عائشة رضي الله عنها: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فالذي يسرق الشيء اليسير لا تقطع يده. ومثل قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يخص هذا العام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ورفع القلم عن 3، إلى أن قال: وعن المجنون حتى يفيق. فلو زنى المجنون لا يجلد، وهكذا. والنوع الرابع من أنواع التعارض قال: فإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، يعني حديث نص واحد فيه عام وفيه خاص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين، هذا خاص، قلتين، لم يحمل الخبث، هذا عام، يعني الماء ما يحمل الخبث، وخاص إذا كما قلتين. فمعنى هذا الحديث: لو كان الماء أكثر من قلتين وتغير طعمه ولونه وريحه فهو طاهر. لكن عندنا حديث آخر مثله أيضا، عام من وجه وخاص من وجه، مثل: إن الماء لا ينجسه شيء، هذا عام، يعني الماء دائما طاهر، إلا ما غلب على لونه أو ريحه هذا خاص، يعني إذا تغير اللون أو الريح فالماء نجس حتى ولو كان كثيرا. فماذا نصنع؟ قال رحمه الله: فيخص كل واحد منهما، يعني من العامين، بخصوص الآخر. فعندنا العام في الحديث الأول: إن الماء لا ينجسه، إن الماء لا ينجسه شيء، إذا كبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا عام، يخص إذا تغير لونه أو ريحه. والحديث الثاني: إن الماء لا ينجسه شيء، هذا عام، نخص منه إذا كان الماء أكثر من قلتين، أما أقل من قلتين فينجسه شيء. فمجموع الحديثين معناه: إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء. لذلك قال: فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم. ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى بهذا من النسخ وتعارض النصين فيهما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.